هنا عاد يكون إذا كان هناك أشياء أخرى مما يؤكل ويشرب وليس من الربويات وإيش واختلف فيما بينه، لا مانع أن تبيع واحد باثنين أو اثنين باثنين على مأتيه، خرج عن كونه ربويا من الأجناس التي فيها قاعدة الربا أن يكون قوتا مدخرا إيش مكالا أو موزونا على ما تقدم من قواعد إيش الربا. تأخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة إذا كان إيش يدا بيد. نعم، كرر مالك رحمه الله في هذا الباب الأمثلة لينتهي ليرسخ في الذهن ويبين ما يجوز بيع الطعام بالطعام وما إيش يدا بيد وما لا يجوز، أكثر فيه من الأمثلة ليبين ويوضح دون ما لبس. صاع حنطة بصاع تمر لا مانع، لكن يدا بيد، إن دخل الأجل فلا يحل كما تقدم، لا يصلح وهو حرام.